يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أطلق الرصاص على المصيد فقد ذكرت اسم الله قبل إطلاقه، وعندما ذهبت إليه وجدته حيا، فهل أنتظره حتى يموت أم علي أن أذكيه؟ لا، لابد تذكيه ما دام أدركته حي، لابد تذكيه لأنك تمكنت منه، ما دام تمكنت منه يجب الزكاة. نعم.